جاء السلام عليكم يا عبد الله وعصاه في يده. هذا الشاب جاء من منين؟ من القصيم ولا من الجنوب؟ يدعي انه نبي. قال وانت نبي؟ قال نعم نبي. ونال عليه بالعصا اضرب اضرب حتى صرخ انا كاذب لست بنبي. هذا في بيتنا في حارة السحمان. اي نعم. عنده كم سنة؟ 3-4 سنين اقل. وهكذا ادعى النبوة بعد نبينا 30 رجلا، الآن 31، لكن يفضحون منهم من يقتل ومنهم من الظهر فقط يؤذبه ويسكت. لكن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ما ظهر نبي نبأه الله إلا وآمن به من كان قبله ورحب به وآل وسال ووقف إلى جنبه لأنه يبلغ عن الله عز وجل رسالة. ما هذه الرسالة؟ أن يعبد الله بالأمر والنهي. لماذا؟ من أجل أن يكمل الناس ويسعدوا في الدنيا والآخرة. والله ما هو إلا هذا. العبادات من الوضوء من الطهارة إلى الجهاد والرباط ما خرجت عن كونه نظاما إلهيا لإسعاد البشرية وإنجائها. فما من شريعة شرعها الله إلا وهي تؤدي هذا الغرض السامي، أن يسعد الناس ويطهر ويكمل في الدنيا ويكملون ويسعدون في الدار الآخرة في جنات النعيم. فهي دعوة واحدة وإلى ملة واحدة. فمن جاء بنبوة قال الأنبياء مرحبا، إن خالف موعاتهم كذاب دجال ساحر يضربونه. الآن نحن في المدينة، لو يجي عالم يدعي العلم وكذا ننظر، إذا خرج عن منهج كتاب الله ورسولنا ساحر ودجال. إن وافق ما في كتاب الله وسنة الرسول قدرناه أجلناه كبرناه ووقفنا إلى جنبه. هذه دعوة الله. معاشر الأبناء، أين الفحل؟ هذا الفحل ياتيني إلى البيت، قل زوجني يا شيخ. واليوم قال لا بد وأن تعلن في الدرس. تبهتم؟ أين هو؟ قف حتى يراك أهل البنات والنساء. ممكن خاف. المهم يريد أخوكم أن تزوجوه، ما يريد الفلوس، يريد مرأة فقط، وإن كانت أيم وإن كانت كذا، المهم يريد أن يحصن نفسه. من عنده أيم أو مرأة كذا فليأتنا إن شاء الله ويرتبط معه. أنت تزوجه؟ الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله. الإعلان الثاني، إخوانكم في الحنيكية طلبوا غدا إن شاء الله محاضرة عندهم، فنغيب غدا ونعود بعد غد إن شاء الله، ومن أراد أن يحضر عندهم فبسم الله. الحنيكية معروفة، ولا أدري تتعشى وإلا تعودون. أما أنا قلت لهم لا أتعشى معكم، من السلام عليكم إلى المدينة.